الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس والأخير من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، تأليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. نواصل القراءة تحت عنوان اعتراض المؤلف على تفسير له الحديث بالغناء والجواب عنه. الوجه الثاني أن نقول وبما تقدم من ذكر من فسر له الحديث بالغناء من أجلاء الصحابة والتابعين يحصل الجواب عما نقله المؤلف عن ابن حزم من تفسيره الآية بما يخالف ذلك، فيقال من هو ابن حزم وما تفسيره بجانب هؤلاء وتفسيرهم حتى يقابله المؤلف بهم. نقول هذا مع إجلالنا لابن حزم واعترافنا بمكانته العلمية، لكن لا نتابعه على خطأ ولا نقدم قوله على قول من هو أجل منه لا سيما من الصحابة والتابعين. قال العلامة ابن القيم: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لله الحديث بأنه الغناء، إلى أن قال: قال الحاكم أبو عبد الله التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وقال في موضع آخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع، وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل في كتابه، فعليهم نزل، وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. انتهى من إغاثة اللهفان. وبه وبما قبله من القول تعلم أن تفسير له الحديث بالغناء هو القول الراجح، وإن فسر له الحديث بالباطل دخل الغناء دخولا أوليا فيه كما لا يخفى، والله أعلم. عنوان: هل يكون الغناء مقويا على طاعة الله؟ ثم نقل المؤلف عن ابن حزم أنه قال: فمن نوى بالغناء عونا على معصية الله فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء. ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع يحسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينوي طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده على باب داره متفرجا وصبغه ثوبه لا زرديا أو أخضر أو غير ذلك. والجواب: إن هذا الكلام من ابن حزم مبني على مذهبه أن الغناء حلال له حكم سائر المباحات، وقد علمنا أن هذا مذهب باطل ترده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الغناء واستماعه، فلا يلتفت إليه. وعنده استماع الغناء مما يتقوى به على طاعة الله، وإنه من الحق، هو من قلب الحقائق والمغالطة الواضحة، لأن الغناء على العكس مما ذكر يصد عن طاعة الله ويضل عن سبيل الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ولهو الحديث هو الغناء كما تقدم بيانه. فقوله هذا مصادم للآية الكريمة، والاستماع الذي يستعان به على طاعة الله هو الاستماع إلى القرآن الكريم لا استماع الأغاني. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الأول في صفحة 485: والمقصود أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه، فهو هذا السماع، وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين، إلى أن قال: ويا لله العجب، أي إيمان ونور وبصيرة وهدى وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله ويعاقب عليه، إلى أن قال: فكيف يقع لمن هو أدنى بصيرة وحياة قلب، فكيف يقع لمن هو لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب أن يتقرب إلى الله ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه بإتداده بما هو بغيض إليه، مقيت عنده ينقط قائله والراضي به وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك الحديث أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا لله، إن هذا القلب مخسوف به منكور به، منكوس لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه ومطالعة أسراره، فبلاه بقراءة الشيطان كما في معجم الطبراني وغيره مرفوعا وموقوفا أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي قرآنا، قال: قرآنك الشعر، قال: اجعل لي كتابا، قال: كتابك الوشم، قال: اجعل لي مؤذنا، قال: مؤذنك المزمار، قال: اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام، قال: اجعل لي مصائد، قال: مصائدك النساء، قال: اجعل لي طعاما، قال: طعامك ما لم يذكر عليه اسمي، والله سبحانه وتعالى أعلم، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي في المجلد 11 ابتداء من صفحة 57 و500 ما نصه: فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده، وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون عليه بصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم، فهو سماع آيات الله تعالى، وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل المعرفة والعلم، إلى أن قال: وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وعلى أهله أثنى كما قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلى أن قال: وكما أثنى على هذا السماع فقد ذم المعرضين عن هذا السماع فقال: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجر والعشاء وغير ذلك، وعلى هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون، وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وهذا هو السماع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، إلى أن قال: وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى أن قال: وهذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها، وله آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعرار الجلد، وهذا مذكور في القرآن. ثم قال: وبالجملة فهذا السماع هو أصل الإيمان. ثم قال: وبالجملة فقد عرف من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب والدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره، ولا لعامي ولا لخاص، إلى أن قال: ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به، يعني الغناء، لا يحن إلى سماع القرآن ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب وتعاطت المشروب. ثم قال رحمه الله في موضع آخر: فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف، بل قد يصد عن ذلك ويعطي ما لا يحبه الله ورسوله أو يبغضه الله ورسوله، لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأئمة ولا أعيان مشايخها. وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به. وإن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهدا لذلك لا من كتاب ولا من سنة لم يلتفت إليه. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. وأما قول ابن حزم عن الغناء: ومن لم ينوي طاعة، أي بسماع الغناء، ولا معصية، فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه وجلوسه على بابه وصبغه لثوبه. فنجيب عنه بأن هذا قياس مع الفارق، لأنه قياس محرم على مباح، وقياس ما فيه مضرة على ما لا ضرر فيه إلى غير ذلك من الفوارق فهو قياس باطل. والعجب أن ابن حزم لا يقول بالقياس وينكره، فكيف يقيس هنا هذا القياس الفاسد؟ الحادي عشر: حكم دخول دور السينما. في صفحة 23 و200 أبدى المؤلف رأيه في حكم دخول السينما، فقال بعد مقدمة قدمها: وهكذا نرى في السينما، فهي حلال طيب، بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الآتية. ثم ذكر شروطا حاصلها: 1- أن تنزه موضوعاتها التي تعرض فيها عن النجوم والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه. 2- أن لا تشغل عن واجب ديني أو دنيوي كالصلوات الخمس. 3- أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثيرين بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهم، منعا للفتنة ودرءا للشبهة. والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن نقول: بعيد كل البعد أو قد يكون مستحيلا في السينما توفر هذه الشروط التي ذكرها المؤلف وخلوها من هذه المحاذير، لأنها لو خلت من هذه الأشياء وتمحضت للتوجيه النافع على حد زعم المؤلف لم يحصل الإقبال عليها من الناس ولم يكثر مرتادوها. ومهمة القائمين عليها استجلاب الناس إليها بشتى الوسائل ليحصلوا منهم على الكسب المادي، لأنها أداة كسب في الغالب. الوجه الثاني: لو فرضنا خلوها من هذه المحاذير، فإنها لا تخلو من عرض الصور المتحركة ومشاهدتها، ولا شك أن التصوير لذوات الأرواح واستعمال الصور المحرمة محرم، وكذا مشاهدتها. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الكعبة حتى محي ما فيها من الصور، وامتنع صلى الله عليه وسلم من دخول بيت عائشة رضي الله عنها من أجل ممرقة فيها تصاوير، وامتنع من دخول بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى فيه تصاوير، فدل ذلك على أنه لا يجوز مشاهدة الصور في البيت ولا في السينما ولا في غيرها، ولا دخول مكان تعرض فيه. وكشاهد على ما ذكرنا من أنه لا يمكن خلو السينما من المحاذير والشرور، وأنها أداة شر، ننقل لك جملة من أقوال من عرفوا تلك الأضرار في السينما فحذروا منها. قال في كتاب النهضة الإصلاحية صحيفة 57 و300، وهو يعدد جملة من المنكرات، قال: ومنها وقوع نظر النساء على الصور المتحركة في السينما، ذلك أن تلك الشاشة البيضاء كما يسمونها لا تخلو أبدا من مناظر فاجرة تمثل الفسق والغرام والهيام المفرط الذي جاوز الحد. ومعروف أن النفوس مجبولة على التقليد، ولها من الإحساس ما يتحرك ويهيج إذا رؤي المحرك المهيج، وأي مهيج أقوى وأشد من هاتيك المناظر المعتمدة المقصودة للتهيج. وكيف لا تسارع المرأة ناقصة العقل والدين كل المسارعة إلى تقليد ما ترى على الشاشة البيضاء من ترام في الأحضان وتضام وعناق وتقبيل وما يتلو ذلك. إنما لا يقول إن المرأة تتأثر بهذه المناظر تأثرا خطرا يكون مريض العقل فاقد الإحساس عالم التقدير، لا أتردد أنا في ذلك. ولقد هيأت الفرص أن أتكلم في هذه النقطة مع سيدات ممن تعودنا الذهاب إلى حيث الصور المتحركة، فلم يترددن في موافقتي على أن تلك المناظر تؤثر عليهن كل التأثير. ولقد أخبرتني سيدة رأت في تلك الشاشة صور حرب فيها كر وفر وتصادم وهجوم وطعن وضرب وإطلاق نيران وما إلى ذلك من فنون الحروب المهلكة. تقول لي وزوجها الذي يرغمها الذهاب إلى تلك المناظر يسمع، تقول: إني لم أقم من ذلك المكان بعد رؤية هاتيك الصور إلا وكلي رعب وفزع لا يتصل مني عضو بالآخر من شدة ما نزل بي من التأثر. وهي تريد أن تقول لي بتلك الحكاية: إن كل منظر مؤذن يؤثر في موضوعه، فإذا كان على الشاشة صور غرامية أثرت أثرها في النفوس للحد الذي يفهمه من يعرف قوة الطبيعة الحيوانية في الإنسان. انتهى. وجاء في مجلة الأزهر في المجلد 26 في صفحة 442 ما نصه: وبحث مشكلة السينما في مصر متشعب النواحي، فقد تبحث باعتبارها فنا من الفنون أو صناعة من الصناعات أو أداة ووسيلة حيوية لتوجيه الشعب وتثقيفه وإرشاده، وهي الناحية التي سنعرض لها هنا لنتبين إلى أي مدى استطاعت السينما أن تحقق هذه الوظائف القومية في المجتمع المصري. وإن من يتتبع الأفلام المصرية ويشاهد منها الكثير والكثير وهي وفيرة العدد لا يخرج بحقيقة واحدة لا يستطيع عنها حولا، وإن أكثر من المشاهدة والتدقيق وتعب في الفحص والاختبار، هذه الحقيقة الوحيدة هي أن الأفلام قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف المذكورة، وعجزت عجزا تاما عن أداء الوظائف الحيوية في خدمة الإرشاد العام في المجتمع المصري، مؤثرة عناصر التجارة على عنصر التوجيه، ومضطرحة لعنصر الفن ضاربة الصفحة إلا عن ابتزاز الأموال. انتهى. وجاء في صحيفة 517 من المجلد 26 من تلك المجلة أيضا: يندر أن يجد المدمن على مشاهدة الأفلام فيلما يخلو من قبولات، حتى لقد أصبحت من لوازم هذه الأفلام إذا جلست في دار الخيالة تشاهد واحدا منها فلا بد أن تكون موطنا نفسك على أن تشهد منها الكثير والكثير بمناسبة وبغير مناسبة، بل إن الكثير من المراهقين والشبان والفتيات لا يدخلون دور الخيالة ليشهدوا هذه الطبعات التي يحلمون بها ويشتاقون إلى ذوق أمثالها، وهنا بيت الداء ومبعث انتشاره، انتهى. أقول هذه شهادات ممن خبروا أضرار السينما وواقعها وما تجر على مشاهدها والمتردد على دورها من أضرار وخسارة في الأخلاق والسلوك، وأنها لا يمكن بحال خلوها من تلك المفاسد، وإن القائمين عليها لا ينظرون في مصالح الناس وإنما ينظرون إلى ما يمكنهم من ابتزاز الأموال، وبالجملة فلا خير فيها بوجه من الوجوه، وإن زعم من زعم أنها أداة إصلاح وتوجيه. عنوان خاتمة. وأخيرا نقول ليت فضيلة المؤلف التزم ما قرره في أول كتابه من قواعد، كقوله: ما أدى إلى الحرام فهو حرام، اتقاء الشبهات، خشية الوقوع في الحرام، النية الحسنة لا تبرر الحرام. ليته التزم مقتضى هذه القواعد فأخلى كتابه من هذه الفتاوي التي خالف فيها الصواب وقلد في غالبها الأقوال الشاذة التي لا تستند إلى دليل. ليته جعل كتابه مشتملا على ما هو مفيد ونافع. قال الأستاذ الشيخ عبد الحميد طهماز في رده على المؤلف: ليت المؤلف وقف عن المبدأ الذي قرره في أول الكتاب، أن الحلال ما أحله الله تعالى والحرام ما حرمه الله تعالى، فلا يكون منه التفات إلى مثل هذه الآراء الضعيفة في ثبوتها، انتهى. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم وزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال المحقق العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين في الصفحة العاشرة وأيضا في الصفحة الحادية عشر: لما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، ما لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقف بين يدي الله، انتهى. ولما كان المؤلف قد بسط القول في جانب تحريم الحلال وحمل على الذين يحرمون من غير دليل، فقد وجب عليه أيضا ألا ينسى خطورة الجانب الثاني وهو تحليل الحرام، فهو لا يقل أهمية عن الجانب الأول والواقعون فيه أكثر، والله تعالى قد نهى عن الجانبين على حد سواء فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومعلوم أن من قواعد الشريعة اتقاء الشبهات خشية الوقوع في المحرمات، وإذا تنازع حظر وإباحة غلب جانب الحظر مما يدل على خطورة الوقوع في الحرام. هذا وأسأل الله لنا وللمؤلف ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. انتهى كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، تأليف الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، قرأه عليكم فهد المنير.